فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، خلاصة الدرس السابق: إنه لا يوجد في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلم أزلا أنه يقع من خير وشر وإيمان وكفر وبلاء ونعماء، ولكن ليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وأزلا أنه يحبه. الإيمان والطاعة، إيمان المؤمنين وطاعة الطاعين، تجتمع هنا الإرادتان: الإرادة الكونية القدرية والأزلية، والإرادة الشرعية الدينية. وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الإرادة الدينية في إيمان الكافر لو آمن، وطاعة العاصي لو أطاع. أي كل شيء بقضاء وقدر وبمشيئة الله تعالى، ولا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى شاء أزلا وعلم وكتب أن كل ما يقع يكون من مرضات الله تعالى، بل يشاء خيرا وشرا وإيمانا وكفرا وطاعة ومعصية، لله في ذلك حكمة. من أراد الله له الهداية والتوفيق ذلك فضل منه سبحانه، ومن خذله ولم يوفقه ولم يهده ذلك عدل منه، ولا يتصور الظلم في حق الله أبدا. لذلك يقول القائل: وليس على الله حق واجب، أو ليس للعباد حق واجب عليه، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذب من عذب وخذل من خذل وحرم من حرمه ولم يعطه ذلك عدل منه، ومن وفقه وعطاه ووفقه ليؤمن ويعمل صالحا ذلك فضل منه. لا ينبغي تصور الظلم في حق الرب سبحانه وتعالى، لأن الظالم من منعك حقك الذي تستحقه، ولا يستحق العباد على الله أي حق، بل إن أعطاه كما قلنا ففضل منه، وإن منع فعدل. هذا ملخص الدرس السابق. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام الذي تقدم في تقسيم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية وما تبع ذلك، يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق. كل من نفى صفة من صفات الله، سواء نفى جميع الصفات كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات كالأشاعرة، يقال لهم الكلام الذي تقدم، لأن شبهتهم أن إثبات تلك الصفات يؤدي إلى التشبيه، فيقال له فإنه لابد أن يثبت هذا النافي شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى لو في صفة الوجود. صفة الوجود يؤمن بها كل ناف، حتى الجهم يثبت الوجود المطلق، وإن كان الوجود الذي يثبته الجهمي ليس وجودا خارجيا له حقيقة، ولكنه وجود ذهني، ولكن بالجملة الكل يؤمن، من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، كلهم يؤمنون بصفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، بل هذا المقدار، أي هذا التفريق، تؤمن به الأشاعرة، يؤمنون بوجود الله تعالى ولا يشبهون وجود الله بوجود المخلوق. فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، وجود الرب سبحانه لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، بل يستحيل عليه العدم. فوجود المخلوق مسبوق بعدم ويلحقه عدم، إذن بين الوجودين فرق. فإذا استطعت أن تفرق بين الوجودين هكذا، يلزمك أن تفرق بين الرحمة والرحمة، وبين المحبة والمحبة، وبين الغضب والغضب. رحمة الله كما يليق به، وغضبه كما يليق به، ورضاه كما يليق به. أي إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ومن استطاع بعقله وإن أعرض عن النقل أن يثبت الفرق بين وجود الله تعالى أو وجود المخلوق، يلزمه عقلا أن يفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق، وغضب الخالق وغضب المخلوق، ومحبة الخالق ومحبة المخلوق، ودعوى بأن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، يقال له إذن إثبات الوجود والقدرة والإرادة والسمع والبصر يؤدي إلى التشبيه. فإن قال أثبتت هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق، فيقال له أثبت ما نفيت كما يليق بالله تعالى لا كما يليق بالمخلوق. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا. وما سمى به الرب نفسه سبحانه، وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت، حياته حق ثابت، وعلمه حق ثابت موجود. فإيماننا بهذه الصفات إيمان تسليم وإثبات، وليس إيمان تكييف. ونعقل من هذه المعاني في المخلوق وبين المعنيين قدر مشترك. هنا في هذه النقطة في نوع من التكرار والارتباك، انتبهوا. بين المعنيين، بين وجود الرب سبحانه وتعالى مثلا ووجود المخلوق، وبين علم الرب سبحانه وتعالى وعلم المخلوق، قدر مشترك. وهذا القدر المشترك يقال له المطلق الكلي، المعنى الكلي أو المعنى العام. وهذا المطلق الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر ذهني. أي تتصور علما مطلقا ليس بمضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وتتصور حياة مطلقة ليست مضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وسمعا كذلك وبصرا إلى آخره. هذا القدر المشترك لا وجود له في الخارج، وإنما يتصور الإنسان في ذهنه، ولا بد من هذا القدر المشترك. لكن المعنى المختص لا اشتراك فيه. إذا خصص علم الله بالله بالإضافة، وحياة الله بالله بالإضافة، وخصص علم المخلوق بالمخلوق بالإضافة، مثلا إذا قيل علم الله حياة الله سمع الله بصر الله، لا يحصل الاشتراك في هذه الصفات، لأنها خصصت بالإضافة، أي حياة خاصة بالله، وعلم خاص بالله، وسمع خاص بالله. يستحيل الاشتراك في الصفات المختصة بالله تعالى وبالأسماء المختصة بالله تعالى، والاختصاص يحصل بالإضافة، وهذه الإضافة يقال لها إضافة تخصيص. يستحيل أن يشارك العبد ربه في علم الله الخاص وفي حياته الخاصة وفي سمعه الخاص وفي بصره الخاص إلى آخر الصفات، كما يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده في خصائص صفات العبد. لصفات الله تعالى خصائص ومواصفات، ولصفات المخلوق خصائص ومواصفات، كما يستحيل أن يشارك العبد ربه في مواصفات خاصة لصفاته وخصائص خاصة لصفاته. يستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى وينزه أن يشارك العبد في خصائص صفاته. بيان ذلك: علم المخلوق علم مسبوق بجهل، علم غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول وأخيرا الذهاب. وهل يشارك الله العبادة في علم هذه خصائصه وهذه مواصفاته؟ لا، منزه، لأن علم الله قديم قدم الذات، ليس بمسبوق بجهل. علم الله محيط بجميع المعلومات، لا يطرأ عليه النسيان، وما كان ربك نسيا، لا يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وباق بقاء الذات. هكذا جميع الصفات قس على ذلك: الحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة، أي الصفات الذاتية كلها قديمة قدم الذات وباقية بقاء الذات في هذه الخصائص لا يشارك العبد ربه، كما أن الله لا يشارك عبده في خصائص صفاته. إذا ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك في الصفات المطلقة قبل الإضافة، قبل أن تضاف. القدر المشترك في الصفات المطلقة قبل الإضافة، قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. هكذا ينبغي أن يتبين. وهذا عام، عدم المشاركة في الصفات الخاصة عام في جميع الصفات. اقرأ الآن هذا الجزء مرة ثانية. وسمى بعض عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. نعم. وأنه حق ثابت موجود. ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. لكن هذا عرفنا القدر المشترك، هذا اللي يسمى المطلق الكلي أو المعنى العام. نعم. لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. بس. ولما قرر الشيخ الشارح القاعدة التي تقدمت، وهو وجود الاسم المشترك أو القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن ذلك القدر المشترك يقال له المطلق الكلي لا وجود له في الخارج إلا في الذهن، وبعد إضافة صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق لا توجد المشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، أراد أن يقرب ذلك بمثل ضرب لغضب مخلوق يخالف غضب مخلوق آخر، فقال لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، ذلك لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، الآدميون خلقوا من الأخلاط الأربعة، فيهم أخلاط أربعة أو طبائع أربعة، هي الأخلاط الأربعة الصفراوية السوداوية والبلغمية والدموية، الإنسان مركب من هذه الأخلاط الأربعة، والملائكة لم يخلقوا من هذه الأخلاط الأربعة، ولما كان ابن آدم مخلوقا من هذه الأخلاط إذا غضب يغلي دمه لأنه دموي، والملائكة ليسوا كذلك. إذن بهذا يثبت الفرق بين غضب الآدمي وغضب الملائكة. فإذا ثبت أن صفة هذا المخلوق مالك خازن النار مثلا يخالف غضب الآدميين وكلهم مخلوقون، فمن باب أولى أن يخالف غضب الرب سبحانه وتعالى غضب عباده، هذا من باب التقريب. نعم. اقرأ. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال شارح رحمه الله: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. هذا البحث قد يكون فيه غموض بالنسبة لكثير من الحضور، وهو بحث يخص طلاب العلم في أواخر عهد التابعين. ظهرت فرق في علم الكلام في صفات الله تعالى، منهم الجهمية، وهذه الطائفة تنفي جميع صفات الرب سبحانه وتعالى وجميع الأسماء. أعرضوا عن الكتاب والسنة واستعملوا العقل، فأملى عليهم عقلهم أن الله لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم إلا الوجود المطلق كما تقدم. لا يقال في حق الله تعالى سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك. فخالفت المعتزلة فخففت الأمر نوعا ما، إذ أثبتوا لله تعالى الأسماء كلها، ولكن زعموا إن تلك الأسماء لا تدل على المعاني. الصفات معاني الأسماء، أي أثبتوا أسماء لا تدل على الصفات، أي يثبتون الأسماء دون الصفات. وبعض الشر أهون من بعض نوعا ما، هذا أخف من الجهمية، لأن في إمكان المثبت أن يلزم المعتزل إلزاما. طالما أثبتت بأنه عليم سميع بصير يلزمك أن تثبت العلم والسمع والبصر. لإمكان هذا الإلزام لم يطلق أتباع السلف على المعتزلة بالكفر المطلق، أي لم يكفروا كما كفروا الجهمية. الجهمية أخرجوهم من الإسلام لأنهم لم يثبتوا لله شيئا من كمالاته، ولكن المعتزلة تورعوا في تكفيرهم، وإن نفوا جميع الصفات لكن إثباتهم للأسماء قد يلزم منه إثبات الصفات من حيث لا يشعرون أو يمكن إلزامهم. والطائفة الثالثة والأقرب الأشاعرة والماتريدية معهم، هؤلاء تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى بعد أن أثبتوا الأسماء. قالوا صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية عقلية فيجب إثباتها على ظاهرها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، وتسمى عندهم صفات المعاني، وتؤخذ منها الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما إلى آخره. ويثبتون لله الوجود الحقيقي ويسمون الصفة النفسية، ويثبتون لله تعالى الصفات السلبية كالقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، ويسمون هذه الصفات السلبية. هذه عقيدة العشاعرة. لهذا القدر من الإثبات اعترف لهم شيخ الإسلام، وهو أعرف الناس بهذه الطوائف، لأنه عندما ظهر في القرن السابع والثامن في دمشق كانت هذه الفرق كلها مجتمعة هناك موجودة، ناظرهم جميعا وشهد للأشاعرة بأنهم من أقرب هذه الطوائف إلى منهج السلف، لم يجعلهم من أهل السنة والجماعة ومن السلفيين، لكن شهد لهم بالقرب، عليهم أن يرضوا بهذا القرب. قال الشارح رحمه الله: قالت الجهمية إنما هي، أي هذه الصفات، أمور مخلوقة منفصلة عنه، في هذا توافقهم المعتزلة، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه. لاحظ، يسمي الشيخ أو الشارح الكلابية، وهم الأشاعرة الكلابية الموجودة اليوم، يسميهم الصفاتية. إطلاق الصفاتية عليهم لما ذكرنا من إثباتهم لبعض الصفات. إذن الكلابية، الأشعرية الكلابية الموجودة اليوم، يقال لهم المؤولة، ويقال لهم نفاة، ويقال لهم صفاتية، كل ذلك باعتبارات مختلفة، باعتبار نفيهم لبعض الصفات نفيا واضحا، كنفيهم للعلو ونفيهم لكلام الله اللفظي فهم من النفاة، وباعتبار تأويلهم الصفات الفعلية الخبرية التي تقدم ذكرها كالغضب والرضا والرحمة وهم من المؤولة، وباعتبار إثباتهم الصفات التي ذكرناها الآن صفات المعاني وهم من الصفاتية. هذا هو الإنصاف، باعتبارات مختلفة. ابن كلاب شيخ الأشعري، ولما كان أبو الحسن الأشعري له شهرة، أولا كان عالما متبحرا في علم الكلام عندما كان معتزليا نحو 40 عاما، ثم إنه بدأ يناظر المعتزلة ويرد عليهم بعدما رجع. ثالثا كان عالي النسب، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، لهذه المعاني غلب على شيخه فأخذت العقيدة اسمه، فنوسي اسم شيخه، قيل العقيدة الأشعرية، وإلا هي في الواقع هي العقيدة الكلابية، لأنه بعدما ترك شيخه الجبائي مكث عند ابن كلاب وتأثر به وخفف ما عنده من الشر، ثم واصل سفره ورحلته الطويلة في طلب العلم وطلب الحق إلى أن لحق بمنهج السلف الصالح، وأعلن إنه على مذهب إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء طويلا وعاطلا يستحقه الإمام في مقدمة كتابه الإبانة في أصول الديانة. بهذا تبين أن أبا الحسن الأشعري رجع عما كان عليه من نفي الصفات وأثبت صفات الباري سبحانه وتعالى، ومن قرأ كتابه الإبانة لا يشك في ذلك. قالت الكلابية: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، أي نفوا الصفات الفعلية. هذا تعريف الصفات الفعلية، هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزليا. هنا تناقضوا وارتبكوا، هل تصفون غضب الرب سبحانه وتعالى بأنه صفة قديمة قدم الذات كالقدرة والإرادة، خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه الدليل العقلي، الدليل النقلي، والعقل كذلك. فالله سبحانه وتعالى يغضب في وقت دون وقت، الصفات الفعلية تتجدد، نزوله تعالى يتجدد، مجيئه واستواؤه وغضبه ورضاه، هذه ليست صفات ذاتية، هذه صفات فعلية. كذلك الكلام باعتبار مفرداته كما تقدم صفة فعلية، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. تكلم فأنزل كتابه الزبور، ثم التوراة، ثم الإنجيل، ثم القرآن. خاطب آدم وخاطب نوحا وخاطب خليله إبراهيم وخاطب كليمه موسى، وأخيرا كلم خاتم رسله وسيد أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. هذا الكلام كله وقع في وقت دون وقت، هذا معنى قول أهل السنة والجماعة، الكلام باعتبار مفرداته صفة فعلية وليس صفة ذاتية، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، بمعنى لم يكن الكلام يوما ما مستحيلا على الله ثم تحول من الاستحالة إلى الجواز. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام في حال تكلمه، في حال عدم تكلمه، لأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء. قالوا ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. من القائل بهذا الكلام؟ الأنبياء الذين تقدم الخلق بطلب الشفاعة منهم، بدءا من آدم أبي البشر إلى أن انتهوا إلى سيد الشفعاء وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي لست لها، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الأنبياء كلهم اتفقوا بأن الله يغضب في وقت دون وقت إذا شاء، إذا وجد المقتضي، ويتفاوت غضبه شدة وعدم شدة. هذا المعنى يؤمن به أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة وأتباع السلف، وهو المعنى الذي ارتبك فيه الأشاعرة. قالوا لا يليق بالله تعالى أن يوصف بالغضب، لأن الغضب غليان دم القلب كما تقدم، ومعنى الغضب عندهم إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. هكذا خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا منهج الأنبياء جميعا. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانه لا يتعقبه، لا يتعقبه سخط رضوانا لا يتعقبه سخطه، وهم قالوا وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك إلا بمشيئته ولا بقدرته. لا بمشيئته فلا يتعلق شيء من ذلك. فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. نعم نعم. إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. نعم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة كما تقدم: يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. هذا الكلام الذي سنسمعه الآن كلام الله يكلم أهل الجنة، يقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ تلطفا منه سبحانه وتعالى وفضلا. فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. يحسبون لم يبق بعد هذا العطاء عطاء آخر. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون مستغربين: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ أدخلتنا الجنة، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الرب سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أفضل من مجرد دخول الجنة. وهل هناك أفضل من هذا؟ نعم، نعمة ليس بعدها نعمة تنسي جميع النعم، النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم أهل الجنة. فيستدل به بهذا الحديث على أنه تعالى يحل رضوانه في وقت دون وقت، يرضى في وقت دون وقت، يغضب على قوم ويرضى عن قوم، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط. قد يفعل العبد ما يوجب الرضوان والمحبة، يرضى عنه ويحب ربه سبحانه وتعالى، ويفعل هذا العبد ما يسبب السخط فيسخط عليه، كما يحل السخط ثم يرضى. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء أهل الجنة الذين خاطبهم بما تقدم أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، لا يأتي بعده سخط. وهم قالوا أي أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء. عند الأشاعرة الكلام كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، ومستحيل على الله في عقولهم أن يتكلم الله بكلام له حرف وصوت، لأن ذلك يستلزم منه إثبات مخارج الحروف، وذلك من أعراض المخلوقين. هكذا تصرفوا في صفات الرب سبحانه وتعالى مخالفين ما جاء في الكتاب والسنة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وإلى